لكن على كل حال نحن الحمد لله نؤمن بأن الله يرى في الآخرة. متى؟ في عرصات القيامة وفي دخول الجنة، بعد دخول الجنة. في عرصات القيامة اختبارا وامتحانا، وفي دخول وبعد دخول الجنة إكراما وامتنانا. طيب، نؤمن بأن الرؤية حق على حقيقتها، بالعين أو بالقلب؟ بالعين، كما قال أفصح الخلق وأنصح الخلق، كما نرى القمر ليلة البدر. والتشبيه هنا لتحقيق الرؤية لا لتمثيل المرء بالمرأة. طيب، نؤمن أيضا بأن هذه العقيدة مبنية على أساسين عظيمين، هما بل على ثلاثة، هما الكتاب والسنة وإجماع السلف. أدلة ثلاثة، أصول الكتاب والسنة وإجماع السلف. ما من السلف أحد قال إن الله لا يرى أبدا. طيب، ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله في قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله لا في الآخرة، لا في عرصات القيامة، ولا وطبعاً بعد دخول الجنة ليسوا من أهل الجنة. من الذي يراه في عرصات القيامة؟ يراه المؤمنون والمنافقون فقط. والحكمة من ذلك، أي من تمكين المنافقين من رؤيته، إظهار الحسرة على هؤلاء المنافقين، حسرة عظيمة. يؤمرون بالسجود فلا يستطيعون، ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم، وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيزدادون إيش؟ حسرة، لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية، أليس كذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.